قالت بيونهام نيوز الكورية في الجليدية إن أكثر من 30 منظمة في منطقة بوسان أقامت مؤتمرا صحفيا أمام القنصلية اليابانية في بوسان يوم الأول من الشهر الحالي، عرضت فيه محاولة الشرذمة الأميلة لإنشاء المؤسسة المالية بغية طمس جرائم الاسترقاق الجنسي للمبيعات اليابانية في الماضي.